خزائن الرحمن تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعي خزائن الرحمن الكرام. في هذه الأيام المباركات معا نصل إلى جنة الرحمن، وهذه بعض الأسباب الجالبة لرحمة الله تعالى التي توصلنا لرضوانه. في يومكم السابع من العشر من شهر ذي الحجة، هل تدري من الذكي حقا؟ الذكي اللبيب الذي يستطيع جمع الحسنات ليوم العرض العظيم. أرأيت لو تكلم رجل مع رجل 1000 كلمة، كم حسنة سيأخذها وكم سيئة أيضا سيأخذها؟ إليك عرض لا يرفض، حرف بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. وهذا العرض لن تجده في الهيبر، ولن تجده في الأسواق، لن تجده إلا عند الله الكريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فإن له بكل حرف حسنة. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. اقرأ كتاب الله، اجعل من وقتك في هذه العشر وردا من كتاب الله تعالى، فإن فيه النجاة. واعلم أن كتاب الله تعالى يخرجك من ظلمات المعصية إلى نور الطاعات. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فإذا أردت النور، وإذا أردت التوبة، وإذا أردت أن تقوم من معاصيك في هذه العشر، فعليك بكتاب الله تعالى.